بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والاه. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك إخوة متحابين، ونسأل الله جل أن ينفع بجميع الحضور وأن يجعلهم نبراسا لهذه الأمة الإسلامية المجيدة. نرحب أيها الإخوة بسعادة الدكتورة سمر بنت محمد السقاف. والدكتورة سمر لمن لا يعرفها هي في جدة وفي المملكة بل وحتى خارج المملكة علم في رأسه نار، عميدة شتر الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز، وهي حصلت على الدكتوراه في علم التشريح بتقدير امتياز من جامعة الملك سعود، وكان عنوان الرسالة تأثير الإشعاع على نمو قشرة المخيخ. وهي في الأساس خريجة من هذه الجامعة المباركة جامعة عبد العزيز، حصلت على البكالوريوس في كلية الطب والجراحة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف من هذه الجامعة المباركة، ولها يعني إنجازات عديدة علمية، أهمها أنها يعني من اللواتي اخترنا واختيروا لتحكيم رسالة الدكتوراه ورسائل الماجستير، وشاركت في تحكيم بحوث خاصة في مشروع آفاق وعديد من الإنجازات. كذلك حصلت على جوائز عديدة، من أهمها الحصول على جائزة الترشيح لجائزة المركز الدولي البيوغرافي لجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة بريطانيا، وحصلت على لقب المتخصصة الصحية المتميزة عالميا لعام 2005. نسأل الله جل أن ينفعنا وأن يسددها في هذه الدقائق الغالية والماتعة على قلوبنا، إنه على ذلك قدير. فنترك لها الوقت لأن تدلي دلوها في هذا المجال. أولا أحييكم على شجاعتكم أنكم حضرتوا بيزك ساينس، يعني دائما الشباب they like surgery, medicine، أنه يجي يفكر أنه what is basic science، إيش تشريح، إيش they said to me. يعني أول ما دخلت الكلية كان عندي posting أنه معيدية، وكانت المعيدية دي لها سنين يعلنوا عنها في الأناتومي، فما لاقوا غير المسكينة لله كده تتقدم في قسم التشريح. فقالوا لي إذا أردتي، دائما أتذكرها، أردتي دخول بوابة التاريخ فتخصص في تشريح. والسبب طبعا لأنه أول متخصصة في التشريح على مستوى المملكة وعلى مستوى منطقة الخليج، أول واحدة أحصل على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود، وإلى الآن أتمنى أني أرى طالبات. فالحمد لله في يعني في ناس تقدموا عندي في الكلية وفي في جامعة الملك سعود. ليس قسم التشريح كما يعرف عنه يعني انه يدخلوه يشرحوه يقطعوه هو مريض، لا، it's the father of medicine. It's not like what they usually say about us. اكيد انتم درستوا تشريح وشفتوا الايجابيات هذا التخصص. انه كثير من إيجابياته أنه يرتبط بالطالب. أنا أعشق الطلاب، يعني أحب الطلاب، طلبة وطالبات، وفي كمان أنه هو مرتبط دائما بالتأمل بقدرة الله سبحانه وتعالى. دائما في لما نتأمل في أنفسنا إيش موجود، كيف ربنا خلقنا، فهذه دائما عبادة إن شاء الله يعني نتقنها. وكثير في طبعا بحث علمي، all the time I'm doing researches. وأحلى ما فيه أنه مرتبط بإجازات الطلاب، شهرين إجازة مع الطلاب، العيدين مع الطلاب، this is nice about it. يعني أما سلبياته إن شاء الله يعني ما تكون كثيرة، لكنها إنه ما في عمل إكلينيكي، ما عندي فترة مسائية، صحباتي يغبطوني إنه هم جالسين عندهم مناوبات وأنا جالسة في البيت مع الأولاد whatever، يعني بعمل بقرة يعني something، إنه ما في شيء مرتبط إكلينيكي كثير. زائد طبعا الفورمالين، مادة الفورمالين هذه مادة بتصيب كثير يعني لها أعراض، لكن لو الواحد اتقى أنه هو يأخذ كل الكرح أنه يبتعد عنها كثير يمكن يخفف شوية الإصابة. أي طبيب، أي مهنة زي مهنة التدريس بالذات إحنا كأساتذة الجامعة يجب أن يتقنها، يجب أن يجعل الطلاب يحبوها، أن يكون شغوفا بالبحث العلمي، أن يكون صبورا ويتقن مهارات الاتصال الفعال. كيف أبدع بالتخصص؟ يجب أن يعني أي تخصص يجب إحنا نحب التخصص هذا. يعني أنا لما قالوا لي ما في غير معيدية في التشريح، كنت أنا حابة التخصص اللي حبته اللي كنت مبدعة فيه في الانترنشيب كان كلينيكال بايوكيمستري. لما رحت كلينيكال بايوكيمستري قال لا سوري إحنا ما حناخدك، إحنا عندنا معيدة، تبغى تروحي تشريح في اليوم بيعلن اليوم 10 سنين على المعيدية و and that's it you can get it. فبديت أحب التخصص، بديت أحب الطلبة، واستطعت طبعا من خلال كثير من الواحد انه يطور نفسه ويطور، يحضر دورات، حضور ملتقيات، هي قنوات اتصال بالعالم الخارجي هي اللي بتبدع لك في التخصص، تكون انت دائما مبدع. فدائما حاول تكون في اي ملتقى تروحه حاول تلخص اهم 20 بوينتس انت سمعتها جديده. This is what you always have to learn، يعني دائما هذا يديك تعليم جديد. حاول تسجل اكثر 20 نقطه في كل مكان، سواء رحت دوره او رحت لملتقى، هي دي اللي هتفضل معاك وهي اللي هتديك نوع من الإبداع. الحضور طبعا الدورات المتخصصة، حضور في التعليم، في تخصصات كثيرة في التشريح، في تشريح الجراح والإشعاعي، ويمكن أنتم بتدرسوها بس ما تحسوا أنه هي تخصصات. يعني لينا إحنا في ناس بيدرسوكم هيستولوجي، في ناس بيدرسوكم إمبريولوجي، في ناس بيدرسوكم راديولوجيكال أناتومي، دي something under، يعني تخصصات تحت علم التشريح. أنا ما برضو حركز على التشريح، زي ما نعرف إنه البيزك ساينس مو بس تشريح، البيزك ساينس فيسيولوجي، وفي كانت هو أرشة عمل للفيسيولوجي، ممكن يكون كلينيكال بايوكيمستري، والباثولوجي ممكن نقسمه الهيستوباثولوجي، وفي طبعا في الباثولوجي بالتفصيل هم بيتكلموا عنه، هيستوباثولوجي، مايكروبيولوجي، باراسيتولوجي، ففي تخصصات كثيرة، لكن هذا بالنسبة ما يخص التشريح. أفضل الجامعات بالنسبة للسعودية جامعة الملك سعود هي اللي الوحيدة اللي عندها درجة ماجستير ودكتوراه. في طبعا ماجستير في جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك فيصل، لكن الوحيدة اللي بتدي تخصص أما خارجيا فأفضل الجامعات هي كامبريدج في بريطانيا وكاليفورنيا وهاورد ميتشيغان وكثير من الجامعات الأمريكية، هذه الجامعات الخارجية. طبعا في دحين في استراليا فتح، في نيوزيلندا فتح، لكن حاولت أني لماذا اخترت التخصص أو ليش هو ده التخصص، زي ما قلت لكم لم يكن لدي خيار بديل، هو ده الموجود وأنا حبيته، هذا سبب اختيار التخصص التشريح. يمكن الواحد يقول ليش ما حبيتي، ويعني المفروض كنت تحبي، لكن لما يكون عندك objective a lot of priorities you have to put your priorities first. أنا my priorities كانت زوجي وأولادي، فرحمة الله عليه هو نسى ولادة فأنا couldn't، يعني نسى ولادة وشفت المعمعة اللي هو فيها، فسبحان الله يمكن كان بيحضرني لأنا حربي بعده بعد ما هو يمشي أنا أربي الأولاد وأكون أكثر متفرغة لهم. الفرق بين العلوم الأساسية والعلوم، كيف بنحصل على الدرجة؟ معظم العلوم الأساسية في لازم تحصل على ماجستير ودكتوراه. العلوم السريرية تحصل على زمالة، لكن لما تتعين في الجامعة تكون عندك زمالة معاك حاصل على ماجستير أو ورقتين بحث ناشرهم، هذا عشان تتعين على أستاذ مساعد. لكن في أي مكان في العالم في التخصصات لازم يكون عندك ماستر and PhD في تخصصات العلوم الأساسية. في جامعات بريطانيا تديك الأمفل، الأمفل you could stay for 9 months and then you يقولوا لك تعمل فايفا أنت you exceed or succeed and you can go as a PhD student. دكتور عبد المنعم الحيان اللي تكرم أخذها ما شاء الله في 4 سنوات، أقل من 4 سنوات، and you could make do يعني specialties. You could do anatomy معك medical education, master of medical education anatomy، ومعك مثلا حاجة في الالكترو مايكروسكوبي. You could do double major وهذا مرة متاح برا أكثر من عندنا. بسرعة بسرعة يا سمحتي، هذه الأمور بس اللي إحنا كأساتذة إيش مطلوب مننا، لقاءات علمية، حلقات نقاش، أنشطة مختلفة، العمل بحوث عشان سواء تطوير العمل أو يعني إحنا نترقى كمان. زي ما قلت ممكن إن أجمع في أكثر من تخصص، بالذات لو أنا كنت أكمل أناتومي أو خلصت البي إتش إي في الأناتومي وكنت هناك كان عندي وقت. دكتور عبد المنعم عنده ماستر في الفورنسيك ميديسين، في ناس عندهم ماستر في الميديكال إديوكيشن، دكتور مدبكاني كان عنده فيسيولوجي وكان عنده جراحة، فيو كود دو دبل ميجرز لو أنت يعني هناك بالذات يتوح كثير انك انت تاخذ هذه التخصص او تجمع بين التخصصات. انا بالنسبه لي كان صعب اني اسوي تخصصين. الفروقات يعني كل واحد بيحلم انه يفتكر انه هو دكتور وحيقعد على مكتب عنده سكرتارية، ما هو عارف الهم اللي مستنيه. ف it's not like this. مهنة الطب هي مهنة شاقة صحيح، لكن من امتع المهن اللي ممكن الواحد يشتغلها، وبالذات لما يكون طبيب واستاذ. لا يوجد فرق كبير بالعمل اليومي، لكن نفس العمل اللي بيسويه السريري، لكن هو عنده اكثر عيادات، عنده جراحة، عنده، فإحنا يعني شوية مرتاحين في الحتة هذه، ما عندنا a lot of jobs. الوقت الشخصي كثير من الأحيان اللي ما عندي ارتباطات مسائية، ما في لا عيادات ولا في جراحة ولا حد بيطلبني على ولادة ولا، ف my time is my time, I could do whatever I want. بالذات طبعا الإجازات I love that، يعني خميس وجمعة ونص السنة والصيف وشهرين في الصيف، فthis is nice. يعني الإبداع، دائما أنا أقول الإبداع يأتي من المتخصص وليس من التخصص. في أي حاجة أنت كنت فيها you are the one who making the إبداع. الإبداع منك أنت، من الشخص نفسه، هو اللي بيضفي على التخصص كثير من الإبداع. اللي بعد هذه تعريفات للإبداع، هو أنك تخرج عن المألوف، وأنا خرجت عن المألوف وأخذت أناته. ضغوط نفسية، طبعا ما في هذيك الضغوط النفسية كثيرة، لأنه حوات what's will going on، قطعت شريان لصقوه حطوا له هذا، عملنا muscles راحت، لكن أنت مشكلتك لو كان patients this is your big responsibility. عندك سواء كان أبسنجاني ولا surgery ولا، طبعا كل الأقسام اللي بتحتاج العمل يدوي وعمل تفكيري، ممكن أكثر الأقسام من قسم التشريح هي مثل كبير العمل التشريحي والعمل. كان في دائما وأنا معيدة يسموا في جثة الدكتورة سمر، يعني مطلعين علي كده. ليه؟ لأني أنا كانوا حاطين لي كدافرة، وأنا كل ما أكون فاضي أروح أبدع في تشريح الكدافر، فذي لفت ديس كدافرة فور إكزام، لأنه هي مشرحة بطريقة متقنة. الخطورة والسلامة، طبعا زي أي معامل، أي إصابات في التشريح أو في الميكروبيولوجي أو في الباراسيتولوجي، ومادة الفورمالين اللي احنا تكلمنا عنها أنه هي ممكن for long times. التنافس، ما كنتش، ما عنديش حد ينافسني، يعني أنا ما زلت أتمنى أن يكون في أحد متنافس بالذات في التخصصات، لكن الأولاد ما شاء الله صار في عندهم نوع من التنافس. حتى بنحاول نعمل جمعية سعودية للتشريح، ما احنا محصلين لأن العدد قليل، فنتمنى انه يكتر عشان نقدر يكون فيه بيننا تنافس. دخل جيد والحمد لله، مستورة طبعا، لكن ليست كالتخصصات السريرية والبدلات اللي في التخصصات السريرية، يمكن عشان كده الأولاد بيروحوا بدوي، لكن you have double major أو عندك يمكن فرصة للشغل الإداري أكتر، ممكن تبدع في التخصصين. العمل الخاص، لو اشتغلت كلينيكال بايوكيمستري او مايكروبيولوجي يمكن برضو تشتغل في الاثنين. في الاناتومي ممكن تروح استاذ في كليه خاصه، او انك تعمل دبل ميجر او تفكر في حاجه تانية. انا بالنسبه لي احب التدريب، فعندي كثير من دورات التدريبيه، واعشق العمل التطوعي طبعا، عشان كذا ماسك النادي العلمي. الحمد لله الواحد مقتنع ببعض، يعني رضا ربه عليه بالوظيفه، وحصلت على كثير من الإنجازات. وأهم إنجاز دائما أنا أقوله، ليست الجوائز قد ما أكون هو تقدير الطلاب، هذه هي أكبر جائزة لي، وكمان أني أشوفهم في أعلى المناصب this is the big achievement I could have. طبعا متعاملين مع جميع فريق، وأكثر حاجة مع الجراحة والباثولوجي والفيسيولوجي، السمعة والمكانة. دائما أقول إذا أنت أخلصت النية، أحسنت المعاملة، أتقنت العمل، فليس يعني فلا يهمك نقد الظالم، فالعيب فيه وليس فيك. هذه برضو نفس الشيء تكرار. آخر حاجة إيش تفهمه من الصورة؟ What is the message you can get? ممكن yes. هذه رسالة مسج، لكن ممكن مسج تانية، يعني في حلقات تانية، إنه ممكن أكون so professional لدرجة إن أنا بشتغل وبتفرج كرة، يعني خلاص وصلنا من البروفيشناليتي إنه I don't care، أو إنه كارلس يا ستي يموت ولا يعيش، المهم تروح علي كأس العالم. Thank you very much. أكبر يعني هذه الكلمات الجميلة وهذا التقديم والتبسيط للأناتومي. فمن إذا أحد من الإخوة يعني عنده أسئلة ولا استفسار، أكيد اللي جاء هنا يبغى أناتومي، إذا كان أشبع من خلال، إذا ما زال عندك استفسار فيعني الوقت مفتوح أمامكم لسؤال الدكتورة. شكله ما حد يبغى ياخذ اناتومي. طبعا كبنا طلاب من القسم الاناتومي يعني قسم محدود، كنت شرحت كثير من التخصصات ممكن على الرجاله، لكن انه خلاص القسم الثاني كله مخطوط يعني عندنا ايش في ان الداع في القسم جديد، ايش الكريان جديد، هو نفس موجود خلاص. ما زلنا نكتشف حاجات جديده، ما زلنا. انا هذا المقصود يعني بنشتغل مثلا مع راديولوجيكال اناتومي فرضا، في عندنا ابحاث كثيره مثلا على الجوينتس وعلى كثير من الديفرنت اوف اتاتشمنت اوف ماسل اند جوينت في الجراحه لسنين، ان هم بيقولوا الاتاتشمنت ات ذس واي، اند بنكتشف مع الوقت انه لا ترى هم بيشرحوها بشكل واحنا بنشوفها في الجثه بشكل، فوي كود لينك ذات توجذر. فما زلنا كل مرة بنشوف حاجات جديدة، سواء كان وأكثر حاجة دحين إبداعية اللي هي الهيستولوجي والهيستوكيمستري على مستوى السيلز، فهي هذه يمكن أكثر. هذه الأبحاث يعني نفس مستوى مثلاً تخصصات الهيستولوجي، ولا أن برضو يعني الاكتشافات هذه؟ ما هو زي ما قلت لك، إذا أنت رحت لأشياء نانو تكنولوجي، you are going to nano technology في الحاجات ال very minute، هذه you could do yes، تخصصات اللي أكثر دقة. لكن اللي هي مسميها الماكرو أناتومي اللي هي yes maybe there is nothing to add a lot. لكن الإبداع في تخصصك، أنا ممكن أكون أستاذ so professional I need that I need a professional staff إنه هو يدرس، يعني أنا دحين ما أخذ للأناتومي بالذات ما أخذ إلا دكاترة. I never give the post to not a bachelor degree holders, physicians. إحنا كل القسم ما نرضى بكذا في كل الجامعات، لازم يكون طبيب لأنه هو الوحيد اللي يقدر يوصل أهمية هذا البادي، أهمية هذا وعلاقته بالعلوم الأخرى. هو هيستوباثولوجي أكثر من الهيستوباثولوجي. لا هي إحنا عندنا هيستولوجي، بس الهيستولوجي يدرس النورمال تيشوز، لكن الهيستوباثولوجي ريليتد تو ذا ابنورمال، فهم يشوفوا كل الابنورماليتيز اللي موجوده ريليتد للديزيز. فاحنا اول ذا تايم وركينج توجذر، هو يطلب مني الكنترول، يطلب مني هذا، وهو يشتغل على الابنورماليتيز. فكل ابحاثنا مرتبطه ببعضها، لكن كتخصص انسجه او هذا ممكن يكون معظمه هيستوباثولوجي اكثر من انسجه دقيقه في الاناتومي كنورمال اناتومي. هي مايكرو، يعني في عندنا ماكرو اناتومي والمايكرو اناتومي. المايكرو اناتومي في الهيستولوجي هو اكثر للباثولوجي. برضو في بعض الاحيان تلاقي في الاناتومي في الباديز في الكادافرا، if you are not a physician انت you find a lot of abnormalities related to your specialties او تديها للباثولوجيست. فيوجوالي نعمل سيشن مشتركه احنا بيننا وبين الباثولوجي سواء ماكرو او مايكرو. هل يعني في عندي مجموعة من المفروضات، يعني المفروضة الأولى هل فعلا أن خصوصا يعني أنا مثلا حفظي قليل، يعني ما أمزح نفسي أقول أنا فاهم جميع إن شاء الله يكون مدرسة، لكن عندي مثلا الحفظ ما هو وركز على الكلمة أحب أني أفهمها وهي طائرة. It goes together. ما أقدر أقول إنه حفظ تماماً، لأنك أنت لو حافظ ونسيت النقطة، نسيت البوينتس. مثلاً أنا I know the attachment of the muscles from this point to this point. أنا حفظاها نسيتها، لكن if I know the actions، أنا فاهمة action المسل، you will get it، هتوصل لها. لكن يعني هل يعني أرجع برضو الحفظ أقول الحفظ أكثر؟ You cannot say it in 70%. You have to understand it. I cannot. يعني وكلنا ما نستطيع إنه نحفظ إذا ما فهمنا. قال عندي سؤال ثاني. هو المشكلة إنه أور كوريكولم، أنا أقول لك المشكلة في أور كوريكولم، الأساتذة لازم يكون يعني الأوبجكتيفز حقت الإكزام حقت مماثل الأوبجكتيف حقت الكوريكولم. أنا واي شود، فبيدوهم كثير من المعلومات اللي هي مش مطلوبة من الطالب. يعني هو he has to know the important things that related للكلينيكال، يربطها بي ما ينساها بي. فيمكن دحين السيستم بيزد ليرنينج اللي بديناه في جامعة الملك عبد العزيز maybe this is will give a new trends. يعني أنا ما حقدر أديله حشي كثير، أنا مطلوبة بأشياء معينة فهو related للسيستم اللي هو بيدرسه. This يعني هذا يعتمد، يعني أنا زي ما أنا قلت أنا كنت صريحة و I put my priorities. My priorities is my family and my children. كانت في فترة من حياتي. لكن مو معنى كذا إني أنا ما حبيت هذا العلم. لكن أنا صريحة، أنا كانت say والله أنا I love anatomy بالبداية وأخذته عشان أنا بحبه. I cannot يعني إذا خدعت نفسي ما أستطيع أخدع الآخرين. فكانت بالنسبة لي yes it's an easy job. الحتة الوحيدة اللي صعبة كانت هي الدراسات العليا، هذه من يعني من أصعب المراحل اللي مريت عليها في حياتي، لأنه الحاجة اسمها الامتحان الشامل. اتصور يعني لو أقول لكم experience في الجينيا بيج، I'm working all the time on جينيا بيج، هذه ليها لو كتبت كتب في الجينيا بيج ومعاناتي مع الجينيا بيج يعني ما هخلص. يعني ما كان أحد يعرف طريقة تزاوجها، ما كان أحد يعرف طريقة احتساب البريجنسي دي حقتها معك. فأنا I have to do all this work myself watching the guinea pig what is doing وعمل لها radiation. في مرة من المرات حطيت بشتغل 6 شهور وحاطة boxes لكل guinea pig، حاولت أن أنا أعلمهم، قالوا لي حطي عارف اللي بنستعملها هذه حقة الأطفال البادج هذه حطيها على رجولها، حطيتها ورمت رجولها وماتت وتسممت ما نفعت. قالوا اعملي لها خططي لها الظهر حقها، خطط شعرها نزل فما عرفتش افرق. ايوه نزل شعرها ما عرفتش افرق، ما كله نزل شعره. قالوا لي علميها بالش اسمه بالاذن، قرط واذنين بعض. فيعني 3 months I'm trying to do something to اخر حاجه رسمتها، عارفه جيني بيك الوان شيء من هنا وشيء ابيض وشيء، قعدت ترسم بقى هذه واسميها انا على كيفي. جاء بعد 3 شهور شغل وعملت راديشن وحطيت لكل دراورز حطيت له الهيستوري حق الدراورز، هذا في 6 وهم مين محمد واحمد وهذا والثاني كذا وهذا كم راديشنز. بعد اجازه العيد رحت 3 ايام بالضبط ورجعت فبسال شفت الدراورز ما في الكارت حقتي، 3 دراورز ما في الكارت، هذا شغل حوالي 6 شهور. يا ابن الحلال اللي بيشتغل فين الكارت حق ها الدكتورة اي كارت اللي هنا تلاقيه واللي هنا اللي بيشتغل بنظف. قال الغنمة جات واكلته، انا بنظف والغنمة جات واكلته سو ايزي. انا جلست وصرت ابكي يعني. فكانت البي اتش دي ديزاستر، يعني تشتغل وانت لوحدك وتشوف وهذا وتكتب وريبورت وتروح فهذا بس لكن بعد كده الحمد لله يعني يمكن كانت خير. صرت وكيلة كلية الطب وبعدين عميدة فأبدعت إداريا زي أناتومي. حلو أنا أؤمن بيها برضو. ما في من الأجيال والدفعات اللي جاتي شفتي واحدة طالبة أو طالب وقلتي أنت حتكون أناتومي حتكون إنسان يعني بأناتومي لك يعني عالم لرأس إداره، يعني في النهاية هل في مواصفات شخصية أو أشياء عند الإنسان يكون والله ممكن زي مثلا أقول هذا والله هذا سيرجن حيكون خطير أو هذا حيكون فيمينيتست إن شاء الله يعني معروف في البلد إن شاء الله، تمام؟ هل في يعني والله نو ان ماي هيستوري يعني الى الان ما يعني ما شفت، بالعكس كان في ناس اخذوا بوستنج اناتومي اول ما جات وانا كنت بهذا فاقول لها انت ما تنفعي. ايوه يعني انت ما تنفعي يعني لأنه إيش اللي ينفع يعني مواصفاتي أو مواصفات الشخص اللي ينفع بالأناتومي؟ هو مش بس أناتومي to say not in anatomy بس أنا أحس إنه we need ناس so committed لأي حاجة. If you are committed هتنجح. يعني تحس نفسك إنك أنت, لكن في ناس مع الكوميتمنت هو يعشق الشيء يعني يحبه. فلو لقيته, ومعظم الطلبة ترى يعني يحبوا الأناتومي بس مش بالعشق. أنا وصلت لمرحلة إني عشقته, يعني حبيته إلى إني الحمد لله يعني الواحد ابدع فيه. الله يجزاك خير ويبارك فيك. إن شاء الله تكون يعني أفادتنا جميعا الجميلة, ونشكر الدكتورة سمر. شكرا لكم, شكرا على استماعكم. شكرا دكتور.